يعني دكتور اتجه الناس إلى هذه المنطقة أو البقعة البكر، نعم، وبدأ الاحتلال البريطاني، نعم، الذي ورث أيضا الاحتلال الهولندي، نعم، هنا تقوم ثورة، نعم، ضد الاحتلال البريطاني عرفت، نعم، فيما بعد بالثورة الأمريكية، نعم، وأدت إلى استقلال الثورة الأمريكية على الحكم البريطاني، استقلال الولايات المتحدة، هل هو تدبير مشترك بين قادة المستعمرات والماسون ورجال الحركات السرية؟ طبعا هو دي هذه حقيقة تاريخيا، وإن كان كما قلنا لابد أن نقول شيئا ما يراه المشاهد دائما على الشاشات هو غير ما هو مكتوب في الكتب، وما يراه وما يكتبه هو غير ما حدث في الحقيقة وفي الواقع، يعني لا ليس كل ما حدث يكتب يعني. فالفكرة الحقيقة أن استقلال الولايات المتحدة أو تحويلها إلى دولة كان ليست فكرة الأمريكان والمستعمر، كانت فكرة أوروبية في الأصل، لأن كما نعلم المستعمرات كانت فقيرة وكانت مفككة وليس متربضة وليس عندها جيش، فكيف يتصور أن هذه المستعمرات المفككة تواجه قوة يعني الدولة أو الإمبراطورية البريطانية. فالحقيقة أن الثورة الأمريكية كانت تتبيعا مشتركا بين قادة المستعمرات الذين كانوا كلهم من الماسون، لأن كما قلنا الحركات الماسونية والسرية هي التي بادرت إلى استيطان أمريكا، ومع الوقت صارت هي قادة هذه المجتمعات التي تكونت وتسيطر على تجارتها وأموالها وهي التي توجهها وهكذا. ونقول إن يعني أوروبا أو الجسم الرئيسي للماسونية والحركات السرية في أوروبا هو الذي أمد هذه المستعمرات وقادتها من الماسون بالمال ومدها بالخبرات والرجال، حتى يعني في المستعمرات كان ينقصها الخبرات القتالية والعسكرية، وكان ينقصها التمويل، وكان ينقصها الإمدادات، لأن هذه شواطئ محاصرة ليست قارة يعني كما صارت الآن كما نراها الآن يعني. فيعني نريد أن ولم تكن 50 ولاية، نعم هي كانت 13 نعم ولاية في الأول، احنا نريد كلما دخلت ولاية أضافوا نجمة على العالم الآن، سنصل إلى هذا نعم بعد ذلك. والحقيقة نريد أن نعطي المشاهد فكرة عن يعني النماذج للشخصيات التي أمدت بها الماسونية المستعمرات لكي تتمكن من القيام بالثورة. نعم. طبعا الفضل الأول في الثورة الأمريكية واستقلال الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكية يعني لا يعود في الحقيقة إلى أي أحد داخل أمريكا، يعود إلى شخص اسمه الماركيز لافايت. نعم. لافايت هذا كان ماسوني يعني ماسونية من الدرجة 33، أرسلته الماسونية من أوروبا إلى المستعمرات للتنسيق بينها، وهو الذي أهدى المعطف لجورج واشنطن، وهو الذي قام يعني بتوحيد صفوف الماسون داخل المستعمرات الأمريكية، لأنه طبعا السبب في يعني علة ذلك أنه ماسوني من الدرجة 33، وهذه تسمى في الطقس الاسكتلندي الدرجة السامية، والذي يصل إلى هذه الدرجة يكون موقرا في الماسونية وفي كل الحركات السرية، وأمره واجب الاتباع، فمن خرج على أمره داخل المحفل أو خارج المحفل يفصل من الماسونية ويفقد طبعا ما تعطيه من ميزات ومنافع وهكذا. فلافايت هذا هو الذي أخضع قادة المستعمرات العسكريين لواشنطن، لجورج واشنطن، لأن واشنطن كان قائد مستعمرة من 13 مستعمرة. الذي وطأ له العسكريين هو لافايت هذا، لأنه بدرجته الرفيعة في الماسونية وقانون الطاعة المطلق في الماسونية كان واجبا على العسكريين، وكانوا كلهم طبعا من الماسون، وكانوا لهم محافل مخصصة لهم تسمى الميليتاري لوجز أو المحافل العسكرية، أخضعهم بسلطته في الماسونية لواشنطن. نعم، فهناك يعني أصبحت الطاعة واجبة، أصبحت الطاعة واجبة لواشنطن يعني بأمر لافايت، يعني ليس كما تدرس الثورة الفرنسية الثورة الأمريكية بأبطالها، لكن هنالك من وراء هذه الثورة والذي غزا هذه الثورة. يعني من نماذج شخص آخر لابد أن نقوله عشان نعطيك حجم دور الحركات السرية وأثرها في تكوين الولايات المتحدة. هناك شخصية أخرى بعد لافايت هذا لم يكن يعني قوات المستعمرات الأمريكية القدرة على مجابهة بريطانيا بدونه. هذا الشخص هو الجنرال اسمه فريدريك شتوبن. هذا الجنرال شتوبن كان جنرالا في جيش الملك فريدريك الأكبر في بروسيا، وكان ماسونيا، فتم إرساله من أوروبا إلى المستعمرات، لأن المستعمرات كان فيها مشكلة، أنها كما قلنا مستعمرات، وكل مستعمرة لها قوة أشبه بالميليشيا، فهذه قوات مفككة وغير مترابطة ولا هنا يأتي ويدرب وينظم. فهو الذي قام بتحويل هذا هو الرجل العسكري الأول في الثورة الأمريكية، هذا قام بتحويل قوات المعسكرات الأمريكية اللي هو المتفرقة المتبددة سيئة التدريب والتنظيم، حولها إلى جيش نظامي موحد على غرار الجيش البروسي. نحن نتوقف أمام الماسون في وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وفي دستورها، أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم فوق ومعنا.